إنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على أو تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. فهذا شيء من حقيقة الشبهة. والشبهة في القول أيضا عند ابن القيم رحمه الله الكلام الذي له وجهان، الكلام الذي له وجهان، وهكذا قرر غيره من أهل العلم كشيخ الإسلام شيخ ابن تيمية رحمه الله، وقرر أن الشبهة من الكلام هو الذي أو المتشابه من الكلام هو الذي يتضمن الألفاظ المتشابهة المجملة التي يعارضون بها نصوص الكتاب والسنة. فهذا محصل أو شيء من الخلاصة لما جاء في بيان الشبهة، والكلام على هذا كثير. وعند قوله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. بيان من الرب جل وعلا أن هذا الكتاب فيه محكم وفيه متشابه، وأن أهل الإيمان يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وأما الذين في قلوبهم زيغ فإنهم هم الذين يتبعون ما تشابه منه. وهذا التشابه عند كثيرين من العلماء يقسمونه قسمين: تشابه مطلق لا يعلمه إلا الرب جل وعلا، وهذا يدخل فيه عموم أمور الغيب التي لا يعلمها إلا رب العالمين جل جلاله، ومتشابه نسبي وهو الذي يكون عند قوم ظاهرا، وهو الذي يكون عند قوم ظاهرا واضحا بينا جليا، وعند آخرين فيه نوع من الخفاء، وفوق كل ذي علم عليم. فإذا علم هذا فإن الحاجة ماسة جدا إلى معرفة المنهج الشرعي السلفي في التعامل مع الشبهات وكيفية دفعها، وخصوصا في هذا الزمان الذي لم تترك الشبه فيه أرضا ولا جوا إلا وسلكته ووصلت إلى أهله. وهذا الأمر من أوضح الواضحات وليس خافيا على أحد من الناس، ما يسمى في هذه الأيام بالوسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بشكل عام، إعلام اللسان وإعلام الأقلام، وكذلك هذا الذي ذكر من قبل هو ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي. فصارت الفتن في كل يد إلا ما رحم ربي جل جلاله، فيستطيع أن يصل إلى جميع أنحاء العالم بهذا الجهاز الذي بقدر الكف، وأن يصل إليه كل ما في العالم أيضا عبر هذا الجهاز الذي هو أصغر من الكف. وسمعت شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله مرة أو مرتين يقول كان في ما مضى من الزمان من أراد الفتنة أو كان من أهلها خرج إليها وذهب إليها، أما اليوم فإنها تدخل على كل أحد في بيته، حتى يكاد المرء لا يدري بابنه أو ابنته وهو تحت البطانية يقلب في هذه الفتن وفي هذه الشبهات، أو نحو قوله حفظه الله. فإذا علم هذا أتت أهمية الكلام على الموقف الشرعي وذكر بعض المواقف التي ربما تكون معلومة عند كثيرين منكم، والمراد هو التذكير بها. إلا أن الحاجة أيضا ماسة إلى معرفة هذا النوع من المواقف لما تبين لكم من أهميته في هذا الوقت، حتى صار المرء عياذا بالله يطوف بدينه وبقلبه في كل موقع وفي كل وسيلة، يدخل على مواقع الشيعة والرافضة وعلى مواقع الخوارج وعلى مواقع المتكلمين، وربما تجاوز الأمر إلى مواقع الكافرين والملحدين، يعرض دينه للفتن ويطوف بها في كل مقام ومقال. نعوذ بالله من ذلك. ورحم الله الحافظ الذهبي إذ يقول: فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. هذا كما سيأتي بنهي أئمة السلف عن اتباع المتشابه واتباع أهله. وهنا أشير إلى أهم أسباب اتباع المتشابه أو اتباع الشبهات. أما ما كان من جهة الكفار وهم كثر لا كثرهم الله في اتباع المتشابه من أجل الصد عن سبيل الله وإخراج من آمن بالله من إيمانه ورده عن إيمانه عياذا بالله، وودوا لو تكفرون، والآيات في هذا المقام وهذا المضمار كثيرة جدا. من الأسباب عند من ينتسبون إلى الإسلام أن يكون مريض القلب، فاسد المعتقد، اعتقد ثم ذهب يبحث لاعتقاده على استدلال، وفي الغالب أن هذا الاستدلال، بل هذا هو الأصل، يكون من جنس المتشابه. وهؤلاء هم الذين اعتقدوا ثم استدلوا، فيأخذ هذه الشبهة ويستدل بها ويطير بها كل مطار، فتكون شبهة باعتبار معارضتها للظاهر من أمر الله وأمر رسوله وما كان عليه سلف الأمة. وهذا كثير وسيأتي ذكر شيء منه. والسبب الآخر من أسباب الوقوع في الشبهة، وهو أيضا مهم جدا، عجمة اللسان، بمعنى أنه لا يعرف كلام العرب ولا يعرف مقاصدها في ألفاظها ولا يعرف ما دلت عليه لغة العرب الواسعة، وفي نفس المقام هو لا يرجع إلى ما قرره أئمة العربية وأئمة العلم في هذا المقام، وإنما يفهم ما أملته عليه عجمته. وقد قال طوائف من أئمة الإسلام في أهل البدع كعمر بن عبيد والجهم بن صفوان: إنما أوتيتم من العجمة أو من العجمة أوتوا، كما هو معلوم. ومن الأسباب أيضا عدم أخذ أطراف النصوص، وإنما يأخذ طرفا من النصوص ثم يضرب بعضها ببعض، ولا يبالي بجمعها وجمع أطرافها، كما هو الحال في من فرط كالمرجئة أو أفرط كالخوارج، وهذا ديدن أهل البدع. وفيما تقدم من قول الرب جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هذا يدخل فيه كل هذه الأصناف وغيرهم أيضا. والله جل وعلا أنزل هذا القرآن هداية لمن أراد الله سبحانه وتعالى به الهداية وكان في قلبه إقبال على الخير والعلم والهدى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهذا القرآن قد يتسبب لهم بسبب إعراضهم ومرض قلوبهم في زيادة الكفران والطغيان. تأمل في قول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وقال جل جلاله ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. فيزيدهم نفورا يزيدهم خسرانا نسأل الله العافية. كذلك قوله جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. كذلك قول ربنا جل وعلا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فالمحل غير قابل للهداية، لم يستسلموا لله ويسلموا أمرهم له ويؤمنوا بأن هذا كلامه وأنه من عنده جل وعلا، مع ما جعل الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن من السلطان على قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم، ولكنهم يتبعون ما تشابه منه زيغا وضلالا. هذه المواقف السلفية لم تتحد في مقاماتها، والأصل فيها أنها راجعة إلى أهل العلم وأئمة الإسلام، فهم الذين يحددون هذه المقامات. فأحيانا كما هو شأن أمراء المسلمين وولاة أمرهم يرون أن لا علاج لهذه الشبهة إلا بالضرب والإيجاع حتى تخرج شياطين الجن من رؤوس هؤلاء الذين يشبهون على الناس. وذلك أن الشبهة إنما مصدرها وأساسها ومرجعها إلى الشياطين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فهذا طرف من ما يتعلق بكيفية معالجة أئمة السلف لهذه الشبهة ولأصحابها. ومن هذا كما قلت لكم ما يتعلق بالضرب والإيجاع كما فعل عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لصبيغ ابن عسل أو ابن عسيل كما ضبط. فصبيغ هذا يعني على وزن عظيم وليس بعظيم، صبيغ ابن عسل أو ابن عسيل كان يتبع ما تشابه من القرآن تعنتا، فيسأل هنا وهناك حتى قيل لعمر كما عند الدارمي فقال لئن أظفرني الله إياه فظفر به فأوجعه ضربا وأمر بهجره. والقصة معروفة لا نطيل فيها حتى صارت مثلا. فقد قال مالك عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد أنه قال سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال، فقال عبد الله بن عباس الفرس من النفل والسلب، والسلب من النفل. قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله تعالى في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه. ثم قال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ ما مثل هذا؟ مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. فكأن ابن عباس يقول ما أحوجك لدرة عمر لتضرب بها. وقد يتطور الأمر عند بعض أمراء المسلمين إلى القتل أو التشريد، كما قتل خالد بن عبد الله القصري الجعد بن درهم. قصته مشهورة لم تنكر على مدار التاريخ والعصور والقرون، حتى أنكرها جمال الدين القاسمي وتبعه مشهور حسن بزعم البحث والتحقيق والتحرير. ورحم الله ابن القيم إذ يقول من أجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القرآن، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. وكذلك كما حصل من سلم بن أحوز لما قتل جهم بن صفوان، ولما ظهرت فتنة الجعد بن درهم تمنى هارون الرشيد أن يظفر به ولكنه لم يظفر فقد اختبأ. وهكذا أيضا ما حصل من عمر بن عبد العزيز، وإن كان ليس لم يصل إلى هذا الأمر إلا أنه أيضا كان قد شد عليه. فقد جاء أن عمر بن عبد العزيز سأله غيلان عن القدر، فتلا غيلان قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا حتى ختم الآيات. فقال عمر أتم السورة ويحك، أما تسمع الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ويحك يا غيلان أما تعلم أن الله قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حتى بلغ قول الله جل وعلا العليم الحكيم إنك أنت العليم الحكيم. وجاء أنه قال اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه، وقال مرة اللهم إن كان صادقا فثبته وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. وهذا عند الفريابي في كتاب القدر وعند غيره. ومن هذا أيضا من المواقف السلفية في رد الشبه البعد عن أصحابها وعدم السماع لهم وعدم الإذن بإلقائهم للكلام، وهذا من أشهر ما يكون في آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم في نفي الجدل. فكانوا يعرضون. جاء نجدة الخارجي إلى ابن عمر يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء كما عند اللالكائي. كذلك جاء رجل إلى الحسن فقال يا أبا سعيد أريد أن أخاصمك، قال الحسن إليك عني إني قد عرفت ديني، إنما يخاصمك الشاك في دينه. كذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال اذهب إلى شاك مثلك. والآثار في هذا لن نطيل فيها لأنها مشهورة كثيرة، ولكن يدخل في هذا أيضا تحذير الأئمة من الولوج مع هؤلاء في الخصومات والفتن والمجادلات، وألا يجعل المرء قلبه وعاء لهذه الشبهات. انظر إلى هذه النفيسة من النفائس، وهي ما يحكيه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الإسلام تيمية. ماذا قال له؟ استمع. وقال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه غير إيراد بعد وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. قال لي شيخ الإسلام رضي الله عنه: وقد جعلت أورد عليه إيرادا بعد إيراد. لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته، وإلا فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات. أو كما قال، ما زال الكلام من قيم: فما أعلم، قال ابن القيم: فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. انظر إلى ما قاله ابن القيم في انتفاعه بوصية شيخه، وانظر إلى ما يفعله كثير من الناس مع أنهم قد حذروا من علمائهم وأشياخهم وأئمتهم من الولوج على أهل الأهواء وعلى أهل البدع وعلى أهل الشبهات الذين صارت المصادر في أيديهم. فابن القيم يذكر بيقول بأنه لم ينتفع بوصية مثل هذه الوصية في دفع الشبهات، وطالب العلم من أحوج ما يكون إلى مثل هذا. كيف لا تفرح بوصية شيخك وهو الذي أوصاك بمثل هذا؟ فإذا عرفنا أن من مواقف السلف في الشبهة البعد عن أصحابها، فإنه قد جاء في الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها التنصيص على ذلك: وإنما أخرته ليكون أقر في نفسك، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فقال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالمسلم لا يجعل دينه عرضة للخصومات، أو بأنه يستطيع أن يرد على أمثال هؤلاء، وقد وقع لكثير من الناس بسبب جهلهم وظنهم أنهم ينتصرون للدين أو ينتصرون للعقيدة، أن قرروا بعض الشبهات ثم تركوها معلقة في نفوس من يتابعهم. ومن تأمل الآثار عن السلف رحمهم الله في النهي عن هذا كله، ما عذر هؤلاء، وخصوصا وأن مقام رد الشبه من المقامات العظيمة التي تحتاج إلى سعة في العلم وقوة في الحفظ وبديهة في الرد وسرعة في الاستحضار وما شابه ذلك. والسلامة القلب لا يعدلها شيء، سلامة القلب لا يعدلها شيء، كما قال طائفة من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم. ولعلنا نسوق طرفا من فعل هؤلاء الأئمة كما سقنا من الأطراف التي سبقت في مواقفهم تجاه أهل الأهواء وتجاه أهل البدع للبعد عنهم، وهذا هو الأصل، ومنابذتهم. ولكن إذا ضاقت السبل فإنهم ليسوا عاجزين عن الدفاع عن هذا الدين والرد على المبطلين، كما مر معك في قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والإمام أحمد رحمه الله في محنته لم يكن يعرف الأقيسة وأقاويل المتكلمين وما شابه ذلك، ومع هذا أفحم المعتزلة أمام الثلاثة الخلفاء، ولكن الهوى قد تسلط على الجميع، نسأل الله العافية. وما سأذكره أيضا هو مشهور من الآثار، هو مشهور من الآثار، ومن أشهرها وأكثرها تمثيلا عند أهل العلم ما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى في حديث يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن، فإنما تدأت به لأنه راجع إلى ما قدمته من الأصول، من أننا نسوق النصوص والآثار ونؤمن بها ولا نتجاوز ذلك ونجادل أهل الباطل. فقد جاء عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لا لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر في شأنهم أو من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. حميد بن عبد يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن في ظاهر أمرهم أنهم كانوا من أهل العلم، لأنهم علموا بطلان هذه المقالة. وهؤلاء الذين كانوا يتكلمون في القدر مع معبد الجهني كانوا أيضا ممن يتقفر العلم ويطلبه ويبحث عنه ويتقفى آثاره، لكن على غير هدى وسبيل وبينة، تركوا الصحابة وتركوا أبناء الصحابة وتركوا أئمة التابعين وأخذوا بمجالات البحث عن العلم بأهوائهم. لما سمع ابن عمر رضي الله عنهما هذه المقالة قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. فابن عمر رد هذه الشبهة بسياق النص، والنص للمسلم المستسلم كاف، فما آمن في دينه كمخاطر، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر إلا على ما يثبت الإسلام إلا على قدم التسليم والاستسلام، أو كما قال الطحاوي رحمه الله. فهذا الموقف من ابن عمر في البراءة منهم ورد مقالتهم، وأن أعمالهم ساقطة لا قيمة لها إذا لم يؤمنوا بالقدر الذي امتحن الله سبحانه وتعالى به عباده. ومن هذه المواقف، ومن أعظمها بيان أصل الدين وأنه مبني على التسليم أيضا لا على الاستحسان، وإنما على عقد القلب على أن الله سبحانه وتعالى قد أتم هذا الدين وأكمله، وأن لا خير إلا فيما هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. لما وقعت حادثة الحلق في مسجد الكوفة ودخل أبو موسى الأشعري فرأى ذلك، ذهب إلى بيت ابن مسعود فوجد الناس جلوسا عند بابه، فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا لا بعد. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصل نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فإن ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد. من هنا انظر إلى التأصيل في رد الشبهة، وهو الاتباع وعدم التغيير. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، ومنهم المسعود وأبو موسى وغيرهم، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. هذه شبهة، وشبهة انطلت على كثير من الصالحين في قبول البدعة. المولد خير، الإسراء والمعراج، الاحتفال بالمولد خير، الاحتفال بالإسراء والمعراج خير، رفع الصوت بالذكر خير، قراءة القرآن الجماعي خير، إلى آخره. قال ابن مسعود رضي الله عنه كلمة قاعدة شرعية مرجعها إلى نصوص الكتاب والسنة: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. انظر إلى هذه الفراسة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين: إن من عباد الله من يعرفون الناس بالتوسم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عرف أن القوم بدأوا ببدعة صغيرة ومردها إلى بدعة كبيرة، من التسبيح إلى الذبح والتسفيح، فقاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النهروان. وهؤلاء هم الخوارج الذين تصدى لهم أئمة الإسلام بكل أنواع الصد. ومما يلحق مما لم أذكره ونسيته في أول الكلمة: قتال علي رضي الله عنه للخوارج لأنهم أهل شبهات، لما كانت لهم شوكة فقاتلهم رضي الله عنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا مما يتعلق بأمر الخوارج إنكارهم للشفاعة، من المواقف السلفية العظيمة المبنية على العلم والحجة، ما جاء في صحيح الإمام مسلم عن يزيد الفقير: لألم كان في فقرات ظهره لا لفقره، قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. انظر إلى

يساند بدعتهم. قد جاء عن سعيد بن جبير عند ابن المنذر وعند الآجري في الشريعة أنه قال: المتشابهات آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، ومن أجل ذلك يضل من ضل. فكل فرقة يقرؤون آية من القرآن يزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى، ومما انتبه ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقرؤون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، فمن كفر عدل به، ومن عدل بربه فقد أشرك بربه. فهؤلاء الأئمة مشركون ومن أطاعهم، فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية، وفتحت لهم هذه الآية بابا كبيرا. وقولهم فيه لغير الحق، هكذا يقول سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه، ونص على أن هذه الآية إنما استدل بها الحرورية ولم يستدل بها أئمة السلف في تكفير الأئمة الظالمين الذين جاروا في أحكامهم. ومن تتبع تفاسير أئمة السلف كلها رأى أن هذا القول لا يخرج عن واحد منها، وأن هذه الآية هي دليل الخوارج على تكفير ولاة الأمر. قد حكى أبو عمر بن عبد البر في التمهيد الإجماع على أن إن لم تخن الذاكرة الأصل في الحكم بغير ما أنزل الله أنه جور وكبيرة أو كبيرة من كبائر الذنوب. فهؤلاء الخوارج عمدوا إلى هذه الآية، وما شاكلها من استدلالات أهل البدع فإنه راجع إلى هذه المعاني بارك الله فيك. فإن الحق الذي في الكتاب وفي السنة وما كان عليه سلف الأمة وما خالفه فهو محض الشبه. هذه القاعدة، أن ما في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم هو الحق، فما خالفه فهو الشبه. فإذا وفقك الله إلى اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فإن ما خالف ذلك شبهة، استطعت أن تجيب عن هذه الشبهة أو لم تستطع أن تجيب. فإذا ضبطت اعتقاد السلف وما كانوا عليه وارتوى قلبك منه، فإن كل ما عرض لك مما يخالف هذا الاعتقاد وهذا الأصل فإنه شبهة، فردها ردا مجملا بأنها ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان عليها أيضا سلف الأمة. ومن ذلك منازعة ولاة الأمر والخروج عليهم والتحريض عليهم، فإنك لن تجد هذا عند أئمة السلف على الإطلاق. وانظر إلى أيضا مواقف السلف في رد الشبه الغوية وخصوصا شبهة الخوارج، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ يا ابن عمر يريد أن يجروه إليهم، انظر إليهم سبحان ربي العظيم. يا أبا عبد الرحمن، ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلى آخر الآية، فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله في كتابه؟ فقال: يا ابن أخي، اغتر بهذه الآية ولا أقاتل أحب إلي من أن اغتر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا إلى آخرها. فقال الرجل: فإن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال ابن عمر: فقد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان الإسلام قليلا، فكان الرجل يفتن بدينه، أما إما يقتلونه وإما يوثقونه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة. فلما رأى الرجل أن ابن عمر لا يوافقه فيما يريد قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفى عنه فكرهتم أن يعفو عنه، وأما علي فابن عم رسول الله وختم، وأشار بيده: وهذه ابنته أو بنته حيث ترون. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه على البخاري أن الرجل الذي سأل ابن عمر من الخوارج، بدليل أن سؤاله أو بدليل سؤاله عن علي وعثمان دون أبي بكر وعمر، لأن الخوارج يتولون الشيخين ويحطون من عثمان وعلي، هكذا قال الحافظ ابن حجر رضي الله عنه وأرضاه. ومواقف نافع بن الأزرق، مواقف ابن عباس عفوا، ومواقف ابن عباس ومواقف ابن عباس مع نافع الأزرق كثيرة جدا لا يتسع لها مقال. وكان يرد عليه شبهه ويشد عليه ويبين له ما عنده من الانحراف والضلال. ولكن انظر أيضا إلى ما أخرج أحمد في مسنده بإسناد صحيح كما قال العلامة الألباني وغيره عن طلق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبا بالشفاعة حتى لقيت جابر بن عبد الله فقرأت عليه كل آية ذكرها الله فيها ذكر الله فيها خلود أهل النار، فقال: يا طلق، أتراك أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاتضعت له، فقلت: لا والله، بل أنت أقرأ لكتاب الله مني وأعلم بسنته مني. قال: فإن الذي قرأت أهلها هم المشركون، ولكن قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا بها ثم أخرجوا صمتا وأهوى بيديه صمتا وأهوى بيديه إلى أذنيه، إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرجون من النار ونحن نقرأ ما تقرأه. فالمسألة ليست حفظ القرآن والاستدلال والخطب الرنانة، مسألة استدلال وفهم سلف الأمة. وهذا الأثر كما قلت لكم إسناده صحيح، صححه جمع من الأئمة احتجوا به، ومن صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله ومغفرته. والمواقف خصوصا مع الخوارج كثيرة جدا عند أئمة السلف، لأنهم أول ظهور المبتدعة، يعني أول الفرق ظهورا من فرق المبتدعة، وأيضا أنهم كانوا أهل جرأة ومجادلة ومحاورة لا يبالون بشيء، ومن لا يبالي بسفك الدماء فكيف يبالي بالاحترام أو الإجلال وما أشبه ذلك. عرضت أيضا الشبه الكثيرة التي يطول المقام بذكرها في عصور المتقدمين من الصحابة أو من التابعين فيما يتعلق أيضا بالشيعة. فردوا عليهم وفندوا شبههم، من ذلك ما جاء عند الإمام عبد الرزاق وعند ابن جرير. قال رجل لابن عباس: إن ناسا بهذا العراق يزعمون أن عليا مبعوث قبل يوم القيامة ويتأولون هذه الآية، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقال ابن عباس كذب أولئك، إنما هذه الآية للناس عامة، ولعمري لو كان علي مبعوثا قبل يوم القيامة ما أنكحنا نساءه ولا قسمنا ميراثه. انظر إلى هذه الشبهة، وانظر إلى رد عامر بن عباس رضي الله عنه عنهما وأرضاهما. والمواقف أيضا في هذا المضمار كثيرة جدا فيما يتعلق بآثار السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، وليس الأمر مقصورا على أهل البدع، بل ربما تأتي شبهة على بعض الناس فيردها الأئمة ويردها العلماء رحمهم الله تعالى، أكان ذلك مما يؤدي إلى البدعة في تفاسيرهم أو مما لا يؤدي. شاهد من هذا أن مواقف السلف في رد البدع والأهواء كثيرة، ورد الشبهات كثيرة جدا، لم يألوا جهدا رضي الله عنهم وأرضاهم في رد هذه الشبهات وتفنيد مقالات أصحابها. في كل قرن، في كل عصر، في كل طبقة من طبقاتهم رحمهم الله تعالى كانوا يردون على أهل الباطل وعلى أهل البدع إلى يومك هذا. لم تأخذهم في الله لومة لائم، ولم يسكتوا خوفا من الله سبحانه وتعالى أن يسألهم عما أمروا ببيانه وتنزيله في مقام الحجة والبيان. وهذا ما تيسر اختياره في هذا المقام، والمقصود الأول من هذا هو البعد عن الشبهات وعن أهلها، وأنه هذا الباب. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.